بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف. هذا الفصل في أحكام الصلاة على الميت، وما سبق في تكفين الميت وغسله ونحو ذلك هذا كله فرض كفاية، كذلك الصلاة عليه فرض كفاية. يجب أن يصلى على الميت، فإن لم يصلى على الميت المسلم أثم كل من سمع به ولم يصلي عليه. وهل يسقط فرض الكفاية برجل أم بجماعة؟ قال هنا: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني لو صلى عليه رجل واحد كفى ويسقط فرض الكفاية، ولكن قال: وتسن جماعة، إذا كانوا جماعة فهذا أفضل. يقول: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. يعني الإمام إذا أراد أن يصلي على رجل يقف عند رأسه، أو عفوا عند صدره، أما المرأة فيقف عند وسطها. طيب، إذا كان الجنائز رجال ونساء كيف يفعل؟ يضعون الرجل بارزا قليلا على المرأة، عفوا العكس، يضعون المرأة متقدمة قليلا على الرجل بحيث يستقبل صدر الرجل ووسط المرأة. واضح؟ من هذه السنة، فإن فعل غير ذلك فلا بأس. قال: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعا، تكبيرات صلاة الجنازة المعروفة، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. يعني أول ما يكبر الله أكبر يقرأ أول شيء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يوجد دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة مباشرة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ثم يكبر تكبير الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية كفي التشهد الثاني، يعني الأخير، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. قال: ويدعو بعد الثالثة، يعني يكبر التكبير الثالثة ويدعو للميت. والأفضل بشيء مما ورد يعني في السنة، ومنه من الأدعية الواردة في الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إن وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به للموتى في صلاة الجنازة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني على الإسلام والسنة. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا أيضا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. طبعا هذا إذا كان الميت رجلا، فإذا كانت امرأة يؤنث الضمير فيقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وإن كان رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة يثني: اللهم اغفر لهما وارحمهما. فإذا كانوا جماعة: اللهم اغفر لهم وارحمهم. واضح؟ طيب، في قوله هنا: وزوجا خيرا من زوجه، إذا كانت الجنازة امرأة واحدة هل يدعى بهذا الدعاء؟ تقول: اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أم لا يقال؟ بعض العلماء قال: لا يقال هذا للمرأة. لماذا؟ لأن المرأة إذا ماتت وكانت من أهل الجنة وزوجها من أهل الجنة فلا تزوج بغير زوجها، فالمرأة ليس لها في الجنة إلا زوج واحد. إن كانت ذات زوج في الدنيا والزوج من أهل الجنة هو زوجها في الجنة، وإن لم تكن ذات زوج فإنها تزوج في الجنة برجل من المؤمنين. طيب، إذا كانت تزوجت أكثر من رجل في الدنيا بأن طلقت أو ماتوا فتزوجت رجل ثم مات أو طلقها فتزوجت آخر، قد تكون ثلاثة أربعة خمسة، فلمن تكون يوم القيامة؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال لآخر أزواجها، بعضهم قال لأول أزواجها، بعضهم قال لأفضل أزواجها منزلة في الجنة، بعضهم قال تخير. والله أعلم. خلاص، إذا كان زوجها من أهل النار تزوج برجل من المؤمنين إذا لم يكن من أهل الجنة. طيب، هل نقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أم لا نقول؟ إيش رأيكم؟ بعض العلماء قال ما نقول، وبعضهم قال بل نقول، والتبديل هنا يكون في صفات الزوج لا في ذاته، واضح؟ فلا بأس، وهذا الصواب، أنك تدعو بهذا الدعاء ولو كانت الميت امرأة، ويكون المعنى وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أي صفات الزوج، يعني هو زوجها نفسه مو يبدل ذاته وإنما تبدل صفاته، واضح؟ طيب، ثم قال وإن كان صغيرا أو مجنونا، يعني الجنازة الميت، قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. طبعا لماذا لا يقول الصغير أو المجنون اللهم اغفر له وارحمه؟ لأنه لا ذنوب عليه، صح؟ رفع القلم عنه فلا ذنوب عليه، فكيف تقول اللهم اغفر له وهو ما عنده ذنوب؟ فماذا تقول؟ تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللي هو الصبي، وفرطا. ما هو الفرط؟ ما معنى الفرط؟ يعني ها حريص؟ لا، الفرط ذكرها الشيخ عندكم الحاشية، أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة. الفرط هو الرجل الذي يرسل ليهيئ المكان لمن يأتي، ها؟ فلما تدعو اللهم اجعله فرط لوالديه يعني يهيئ لهما أسباب دخول الجنة، واضح؟ فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، لأن كما تعلمون فقد الولد أمر عظيم، لذلك كتب الله عز وجل لمن فقد أحد أولاده الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقد لما قال لما إذا مات ولد الإنسان جاء الملك وقال له الله سبحانه وتعالى قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، قال فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وهذا جزاء من ابتلي بفقد أحد أولاده فصبر واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فالأجر فيه عظيم إن شاء الله. قال اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، لأنه ورد أن الصغار الأطفال يكونون يوم القيامة في كفالة إيش؟ في كفالة إبراهيم عليه السلام. وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة، طبعا يكبر بعد هذه الأدعية تكبير الرابعة، ويقف بعدها قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب، قال وسنة تربيع في حملها. الآن انتهينا من الصلاة، الآن نأتي لأحكام حمل الجنازة. سنة تربيع في حملها، ما معنى التربيع في حمل الجنازة؟ ها لا ها لا ها أي. طبعا التربيع ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن يدور الرجل على قوائم الجنازة الأربعة، فيبدأ بالأولى اليمين. طبعا الآن الميت، الآن تخيل الميت مضطجع، سرير الجنازة اللي هو النعش فيه كم قائمة، كم يد؟ أربعة صح؟ عدل. الآن إذا ما إذا الميت هنا جزءه الأيمن أين يكون؟ جهتي أنا صح؟ عدل. والأيسر هناك، أول ما يبدأ يحمل الأعلى الأيمن، جهة كتفه الأيمن، ثم الأسفل الأيمن، ثم الأسفل الأيسر، ثم الأعلى الأيسر. هذه يعني شوي يحمل شوي الجهة، ثم يأتي واحد مكانه ويمسك الجهة وينتقل الجهة الأخرى، ثم ينتقل الأخرى، وهكذا. هذه تسمى التربيع، واضح؟ وهذه وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن بعض الصحابة. وسنة تربيع في حملها وإسراع، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، على الإسراع في حمل الجنازة، فإنها إن كانت صالحة قالت إيش؟ قدموني قدموني، وإن كانت خلاف ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. أولا يكره الركوب في الجنازة بدون حاجة، يكره أن تسير مع الجنازة وأنت راكب على مثلا ناقة أو كذا، أو حتى في الوقت المعاصر سيارة. ولكن لو وجدت حاجة كبعد المسافة، الآن في بلدان مو مثل الكويت الصلاة قرب القبر، في بعض البلدان لا مسافة طويلة، فإذا وجد هناك أناس يمشون وهناك أناس يركبون، فيكون الماشين أمام الجنازة يحملونها وفي أمامها، والراكبون يكونون وين؟ خلفها. لماذا؟ لأن الراكب يثير إيش؟ غبار صح؟ إذا كان أمامهم إيش راح يسوي؟ راح يعني يثير عليهم الغبار، فيكون الراكبين وين؟ خلف الجنازة. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، وقرب منها، يعني يسن إذا بتمشي في الجنازة تقرب من الجنازة، حتى لو ما كنت حامل لها بس تقرب منها. وكون قبر لحدا، طبعا القبر والدفن فيه على نوعين، اللحد والشق. اللحد ما هو؟ اللحد أن يحفر في جدار القبر حفرة يدخل فيها الميت، واضح؟ فاللحد كيف؟ يكون هذا هو القبر، ينزل الإنسان ثم في جهة القبلة، قبلة القبر، يحفرون داخل جدار القبر، واضح؟ بحيث إذا نزل الميت يدخلون داخل اللحد، يعني أشبه ما يكون بالكبت داخل القبر، فهمتوا شلون؟ بحيث إذا أدخلت الميت اللحد ونظرت من فوق ما تشوفه، فهمتوا الفكرة؟ ويسد فتحة اللحد بإيش؟ بلبن. طبعا هذا قد لا تناسب بعض البلدان، خصوصا إذا كانت التربة عندهم رملية، لأنك إذا حفرت في الجدار، جدار القبر سينهدم، واضح؟ فيلجؤون للطريقة الثانية وهي الشق، والشق أن يحفر في قاع القبر حفرة يدخل فيها الميت، لاحظتوا كيف؟ بحيث يطجع الميت على شقه الأيمن في وسط القبر. فإذا كانت الأرض صخرية يحتمل أن يبنى فيها اللحد، فاللحد أفضل، واضح؟ لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا، واضح؟ فاللحد أفضل. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أدخلوا الميت أول ما يدخلون القبر يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. يعني إيش؟ يعني يخلون الميت مضطجع، ما يخلون على ظهره، يخلون على شقه الأيمن. لذلك يوضع تحت رأسه إيش؟ حجر حتى لا يسقط رأسه، مثل المخدة، طابوق أو حجر أو كذا حتى يسند رأسه ويكون وجهه ناحية وين؟ ناحية القبلة. قال ويجب استقباله القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. ينبغي لمن يتبع الجنازة أن يكون إيش؟ واقفا احتراما لهذه الجنازة. قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما لمن صلى على الجنازة ولمن انتظرها حتى تدفن، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطين. قيل ما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. لذلك إذا صليت على الجنازة فينبغي أن تنتظر حتى تدفن لتأخذ القيراط الثاني. قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. وتجصيص قبر، يعني يوضع عليه مثل الجص، وقيل بتحريمه وهو أقرب. وبناء كذلك قيل بتحريمه كما ذكر ذلك الشيخ مرعي وغيره في غاية المنتهى، أن ما يبنى، ما يجوز البناء على القبر. وكتابة يكره أن يكتب على القبر اسم الميت. ومشي وجلوس عليه، لأن هذا ليس فيه احترام للميت. وإدخاله شيئا مسته النار، يكره أن يدخل داخل القبر مع الميت شيئا مسته النار. وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وهذا طبعا لا يليق أن في أثناء دفن الميت بعض الناس تجده يتبسم ويضحك وينكت ويتكلم بأمر الدنيا، وهذا طبعا من قلة العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة. لذلك ينبغي إذا زرت المقابر أن تحاول أن تتذكر الآخرة، وتتذكر إذا صرت إلى ما صار إليه هذا الميت. والضحك والتبسم والحديث بأمر الدنيا لا يناسب هذا التذكر، صح ولا لا؟ بل يحرمك من هذا الشعور. لذلك الحكمة من زيارة القبور أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة والاتعاظ، والأمر الثاني الدعاء للموتى والصلاة عليهم. وبالتالي لا يعني تقتل شعور التذكر وشعور الاتعاظ بشيء من حديث الدنيا ونحوه. قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. الأصل أن كل ميت يدفن في إيش؟ في قبر مستقل. إذا وجدت حاجة أو ضرورة يدفن، مثل إيش؟ مثل مثلا الحروب، مثلا لا قدر الله، كثرة الموتى، الطاعون العام، بحيث ما في أماكن تسع أو ما في ناس يمديهم يدفنون الناس هذه كلها، فيضطرون لما يسمى بالمقابر إيش؟ الجماعية. واضح؟ لذلك قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، كما حدث في غزوة أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن أكثر من رجل، فإذا كان يدفن أكثر من رجل فنقدم من؟ الأكثر قرآنا، الأكثر قرآنا كما جاء في الحديث. ومن هنا قال إلا لضرورة، في الإقناع والمنتهى قال إلا لحاجة أو ضرورة، يعني مو شرط ضرورة، حتى لحاجة ما في مانع. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وهذا يسمى بإهداء الثواب، يعني تقول اللهم مثلا تقرأ قرآن، قل اللهم اجعل ثوابها لفلان، ينتقل له الثواب. واضح؟ أو نحو ذلك من الطاعات تهدي ثوابها لحي أو ميت نفعه، لا بأس. وسن لرجال زيارة قبر مسلم، يعني يسن للرجل أن أما المرأة لا، ما يسن زيارة قبر الرجل للدعاء عنده، زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. من هذا ذكره صاحب المنتهى ولم يذكره صاحب الإقناع. وقال ابن النجار في المعونة لما ذكر غرس قال وأنكر ذلك جماعة. طبعا استدلوا هنا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غرز لما جاء مر في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. الشاهد آخر الحديث فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة. ما معنى الجريدة؟ اللي هي سعف النخل، ها؟ فشقها نصفين فوضع على كل قبر منها إيش؟ واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فهم بعض أهل العلم أن هذا سنة يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب آخرون إلى أن هذا خاص بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهي المسألة خلافية. فالذين قالوا يسن كما هنا استدلوا بحديث ابن عباس، قالوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا فكما فعل نفعل، وآخرون قالوا لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة مسألة خلافية طويلة، ليس المجال مجال عرض الخلاف فيها. وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمن، هذا الدعاء دخول المقابر أو المرور على المقابر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هنا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنا سؤال، لماذا قال إن شاء الله بكم لاحقون؟ هل أنت شاك أنك تلحق بهم؟ أليس عندك جزم أنك ستموت؟ في أحد عنده شك؟ لا. طيب ليش قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ التي تشعر بالتردد. فما الجواب؟ ليش قال إن شاء؟ طبعا هذا حديث صحيح ثابت صحيح مسلم، فلماذا قال إن شاء الله؟ ها طيب يعني في النهاية سيموت، طيب ليش قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون؟ طيب وفي النهاية راح يلحقهم، يلحقهم إيش؟ أها يعني يلحقهم أن كمسلمين يعني ممكن، ها طيب. لكن لما تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون كأن في احتمال أن ما يشاء. طبعا بعضهم قال جاوب شراح الحديث قالوا هو نعم يجزم بأنه سيموت ولكن لا يجزم أنه سيدفن في هذه المقبرة، لأنه الكلام موجه لمن؟ لأصحاب هذه المقبرة، صح ولا لا؟ فالمعنى وإن إن شاء الله بكم للاحقون يعني ليس في ذات الموت ولكن في الدفن في هذه المقبرة. ما تدري صح ولا لا، ممكن تدفن في مكان آخر الله أعلم، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ وقيل غير ذلك. قال وتعزية المصاب بالميت سنة، يسن أن تعزي من مات له قريب بأن تقول أعظم الله أجرك، غفر الله لميتك، رحم الله ميتك إلى آخره، سواء قبل دفنه أو بعد دفنه. ويجوز البكاء عليه، البكاء طبيعة إنسانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال إن العينة لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا بقضاء الله. ولكن قال هنا وحرم ندب. ما معنى الندب؟ ما معنى الندب؟ حرم ندب. لا يعني لا، الندب هو ذكر محاسن الميت مع رفع الصوت، فلان الذي كان يفعل وفلان الذي كان الكريم وفلان ها وكريماه وأبواه وكذا، هذا الندب ذكر محاسن الميت. ونياحة، النياحة ما هي؟ هي الصراخ مع البكاء. في فرق بين البكاء والنياحة، البكاء بدون صوت، أما النياحة فهو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء. وشق ثوب، بعض الناس إذا خصوصا النساء من فرط الحزن والجزع تشق إيش ثوبها. ولطم خد ونحوه مثل شد شعر مثلا، أو ضرب رأس، بعض الناس يضرب رأسه في الجدار. هذه التصرفات لطم الخد وشق الثوب ونحوه تدل على الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وعدم الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذه الأمور، نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية لأنها تنافي الصبر الواجب على الإنسان. أما البكاء فهذا أمر بطبيعة الإنسان فلا اعتراض عليه. وبهذا نحمد الله على أن اختتمنا كتاب الجنائز، وبهذا نكون اختتمنا الدورة الأولى، وإن شاء الله في رمضان سنأخذ الزكاة مع الصيام مع الحج إن شاء الله بإذنه تعالى.